يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة المجادلة، وهي من السور المدنية، وقيل فيها بعض الآيات مكية ويحتاج ذلك إلى ثبوت. وهذه السورة في أولها ما يشير إلى سبب نزولها، وهو أن خولة بنت ثعلبة حكيم وزوجها أوس بن الصامت هما أنصاريان خزرجيان، وقع بينهما خلاف، وأغلب هذه الروايات ما هي ثابتة التي وقعت بينهما. قيل إنه أرادها فامتنعت فغضب وقال لها أنت علي كظهر أمي، وقيل كان به بعض اللمم يأتي بعض الحدة، وقيل إنه وقع بينه وبينها بعض الكلام فظاهر منها وطلب منها فامتنعت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أوس قال كذا وكذا، قال أنت علي كظهر أمي. فقال لها حرمت عليه، فقالت له أبعد أن نثرت له بطني وكبرت سني بعدين يفعل بهذا الفعل؟ شوف لي طريق. قال ما لي طريق. قالت أرجو من الله أن يفرج كربي، ولا زالت به. وكانت عائشة رضي الله عنها تعمل في رأس النبي صلى الله عليه وسلم تغسله أو ترجله، ثم نزل الوحي فقالت لها اسكتي، وجاء الوحي بالفرس، ثم جاءت الآية تبين كيف ما حصل. قد حرف تحقيق سمع الله، سمع لائق بجلاله وكماله من فوق سبع سماوات، قوله المرأة التي تجادلك في شأن زوجها، قالت عندي صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا، شوف لي طريق. قال لا أرى إلا أنك حرمت عليه، وهي تعود وهو يقول لها، وهي يعني تتضرع إلى الله. فجاء الفرس فقال الله قد سمع الله. قالت عائشة إني لأسمع بعض الكلمات وتخفى علي بعض الكلمات، أسمع بعض الجمل وتغيب عني بعض الجمل، والله من فوق سبع سماوات سمع كلامها وفرج كربها. قد سمع الله جل وعلا قوله التي تجادلك، التعبير بالموصول يدل على الفسحة، لأن الموصول لا بد له من صلة، والصلة هذه تعطفها التي تجادلك، والصلة تجادلك، فكلامها معه ورد عليه هو الجدال في هذا. قولها له عندي صبية إن تركتهم، عندي جاعوا وإن ذهبوا ضاعوا ونثر بطني وكبرت سني ما لا أفعل؟ هو يقول لها لا أراك إلا حرمت عليه، لأن هذا كان في الجاهلية تأبيد التحريم، والإسلام جاء يقر ما كان موجود إلا إذا رفعته الأحكام الشرعية. ولذلك قال كل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمي ورفع التبني وما جعل، وقال لا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، ونهى عن كثير من الأشياء وأقر من الأمور التي أقرها العرايا والمضاربة. المضاربة بيع غرر لكن الشرع باح. أن تعطي لرجل مالا وتقول له اتجر بهذا ولك نصف ربحه أو ربعه، هذا عين الغرر، لكن الغرر من الجهتين، قد يخسر المال لكن هو لا شيء عليه، وقد يربح فيكون له شيء من إيش؟ من الربح. فالخسارة ما هي بجهة واحدة، بخلاف الربا فإن جهة تربح وجهة تخسر. لذلك لم يحل الإسلام أن تكون الخسارة من جهة واحدة، لا. ففي بعض المسائل كانت في الجاهلية أقرها الإسلام، وفي بعض المسائل رفعها. إذن يقول جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قول المرأة وهي خولة، قيل خولة وقويلة خويلية وقيل جميلة، ولكن الأغلب أنها خولة، وهذا الذي جاء به المصحف هذا الميسر، وهو عمل متقن لأن اشتركت فيه لجنة ولجنة بعد لجنة، ويمتاز بسلامة المعتقد فيما فيه، فهو وإن كان الكلام فيه قليل لكنه مفيد جدا. التفسير الميسر هذا الذي عمل في المجمع هو يعني بذل فيه مجهود كبير وروعيت فيه السلامة، وبالأخص في جانب المعتقد، فهم صرحوا أنها خولة وأنه حكيم، أنه أوس بن الصامت، نعم، أخو عبادة. القول التي تجادلك في زوجها أي تحاورك فيه وترد معك الكلام، هذا هو الجدال فيه، وتشتكي إلى الله في قولها ما لا أفعل، أريد المخرج، عندي صبية أحتاج كبيرة، والله يسمع تحاوركما، أي قولها له وقوله لها صلى الله عليه وسلم. إن الله سميع لأقوالكم بصير بنياتكم. إذن أين المهرب؟ إن الله سميع بصير، أين المهرب؟ هذه المرأة تتكلم سمع الله قولها وفرج عنها، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا أرى إلا أنك حرمت حتى جاء الوحي ورفع ما كان في الجاهلية. سميع لأقوالكم بصير بنياتكم، ولذلك العمل على القلب، كل إنسان يجازى على ما في قلبه، إنما الأعمال بالنيات. العلماء قالوا هذا الحديث في 70 باب من أبواب الشريعة، أو النية تمايز بها بين فرض العين وفرض الكفاية وبين الندب وبين الفروض، تمايزها حج عمرة إفراد قران تمتع، بين الصدقة الواجبة صدقة التطوع، بين الصلاة الفريضة صلاة النافلة. إذن كل الأعمال تمايزها النية. لذلك الإنسان إذا سجد لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإذا سجد لغير الله خرج عن دائرة الإسلام، عن دين الإسلام. وإذن هذا بالنية، السجود شيء واحد، فإذا كان لله فهو عبادة، وإذا كان لغير الله فهو كفر. لذلك ينبغي أن نحرر أعمالنا ونهتم بها، وما دام ربنا حكيم عليم سميع بصير فلا بد من الصدق. سميع لأقوالكم بصير بنياتكم، فكل واحد يصلح نيته، يتوب إلى الله، يغير، إذا كان في الخير يجتهد ويزيد. ولذلك كل إنسان مات يتمنى يرجع للدنيا ليزيد حسناته، إذا كان عنده حسنات يريد يزيدها، وإذا كان ما عنده حسنات يريد أن يعمل حسنات لما يرى من أثر الأعمال الخير في يوم القيامة. الذين يظاهرون وكل المعنى واحد، هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي، يقول لزوجه أنت علي كظهر أمي، هذا بالإجماع إظهار. لكن إذا قال أنت علي حرام، أو قال أنت علي كأختي أو كمحرمتي أو كأم زوجي أو بنت زوجي أو ولدي، هذا فيه خلاف. لكن ما فيه خلاف أنت علي كظهر أمي، هذا قالوا ظهار. طيب إذا قال أنت علي حرام، للعلماء في أكثر من 20 قول، وأقوى الأقوال أنها كقوله أنت علي كظهر أمي، لأن أنت علي كظهر أمي هي أنت علي حرام، وإن اختلف العلماء فيها فهذا أقوى الأقوال. الذين يظاهرون منكم أي من المسلمين، ولذلك قالوا أهل الكتاب والكفار لا ظهار لهم، بقوله منكم أي من المسلمين، لأن ما في شيء، ما في ذنب أكبر من الكفر. الذين يظاهرون منكم أيها المسلمون من نسائهم، هنا مالك قال من نسائهم، جعل السيد إذا ظاهر من أمته أنه يلزمه ظهار، وإذا حرمها لا يلزمه شيء. قالوا كيف والظهار كناية عن التحريم والتحريم صريح؟ قال لأن الله قال يظاهرون من نسائهم وأمت من نسائهم منسوبة له، فأخذ بظاهر اللفظ. والجمهور قالوا تحريم الأماء لغو، لأنها أصلا مباح لا تحرم بالتحريم. والذين يظاهرون من نسائهم، منكم من نسائهم زوجاتهم، ثم يعودون لما قالوا من، بعدين قال ما هن أمهاتهم، ما هن حجازية عامل عمل ليس، هن اسمها أمهاتهم خبرها، إن أمهاتهم إلا اللائي، ما أمهاتهم إلا من حصلت منهن الولادة، جاءت الولادة هم الأمهات، أما غيرهم فلسنا أمهات. وإنهم في قولهم أنت علي كظهر أمي ليقولون منكرا، يعني شيء لا يعرف ومحرم وزور كذب، المنكر الذي لا يعرف، والزور هو الكذب. إذن الذي يقول لزوجه أنت هي عليه كظهر أمه قال شيئا لا يعرف وقال كذبا، هي ليست إيش لأمه، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، يقولون كذب ومنكر، وإن الله لعفو ومغفور، وإن الله تعالى كثير العفو عن خلقه، غفور لهم ما عملوا من السيئات إن تابوا وأقلعوا عن ذلك وندموا. ثم بين الحكم، قال والذين يظاهرون منكم أيها المسلمون، والذين يظاهرون من نسائهم أي من زوجاتهم عند الجمهور، وعند مالك من زوجاتهم أو إمائهم، هذا انفرد به مالك، ثم يعودون لما قالوا للعلماء فيها ستة أقوال متقاربة. الظاهرية أغربوا وقالوا يكررون الظهار، وإذا لم يكرروه لا يكون ظهار، وهذا قول ضعيف جدا. ثم يعودون لما قالوا، يعني يعودون للظهار مرة أخرى. أما الجمهور قالوا ثم يعودون لما قالوا يعودون للزوجة، إما بنية مسكها أو مما بإتيانها، وإما بالعزم على إبقائها عندك. فالجميع قالوا إذا عاد لما يعودون لما قالوا وهو تزويجها وإتيانها، إذا جاءها يلزم الظهار ولو طلقها. إن ظهر الرجل من أهله ثم جامعها لزمه الظهار ولو طلقها بعد ذلك، لأنه عاد إيش؟ أيوة، عاد لما قال وهو عاد لزوجه. وبعضهم قال إذا مسكها وتركها في البيت ولم يقل لها تذهب إلى بيتها يلزمه أن يظاهر. بعدين جعل الظهار ثلاثة درجات. أول شيء تحرير الرقبة، وهنا يحمل المطلق على المقيد. هناك تحرير رقبة مؤمنة عند الجمهور. أبو حنيفة قال لا يلزم الإيمان، لأن السبب مختلف وإن كان الحكم سواء. فإن لم يجد أو لم يستطع، ما عنده مال أو ما وجد رقبة، يصوم شهرين متتابعين، من قبل أن يتمس. اختلفوا في التماس ما هو، فبعضهم قال أي مس لا يلمسها، وبعضهم قال يجوز له اللمس والتقبيل والمباشرة، لكن لا يطأها إلا بعد إيش؟ أن يكفر. وبعضهم قال لا يقع بينهم خلطة حتى يكفر، والسبب الاشتراك الحاصل في المسيس. فمن العلماء من قال المسيس الجماع، ومنهم من قال المسيس كل مس ومباشرة واستمتاع ولو دون الجماع. فمن لم يستطع ذلكم توعظون به، ذلكم الحكم توعظون به، أي تخوفون به وتنبهون به لتنتبهوا ولا تفعلوا مثل هذا الفعل لحرمته وعدم إباحته، والله بما تعملون خبير، والله بالذي تعملونه أو بعملكم. ما مصدرية أو موصولية، وهذا كثير لا يخفى عليه. ثانيا للمتقي الممتثل، ويا ويح الكاذب المنافق المراوغ. فالجملة صالحة للترغيب وللتهديد، وهذا من إعجاز القرآن. فمن لم يجد، يعني فمن لم يستطع أيوة، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، لا بد أن يكون التتابع ويكون قبل الجماع بلا خلاف. وهل المسيس مثله؟ خلاف للعلماء. فمن لم يستطع الصوم وعجز عنه فإطعام 60 مسكينا. إطعام 60 مسكين لا يجد ما يكفي، والمسكين والفقير هنا سوا، كل ما جاء المسكين الحال دخل فيه الفقير، وكل ما جاء الفقير دخل فيه المسكين، وإذا جاء مع بعض اختلف العلماء فيهم اختلاف كثير. وأحسن ما سمعت في ذلك ما ذكره كبير المفسرين ابن جرير رحمة الله عليه، قال إن المسكين والفقير تعبير عن شيء واحد، إلا أن الفقير يتعفف والمسكين يتعرض، وهما كل واحد منهما من لا يجد ما يكفيه. ولذلك قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه ويتعفف، والمسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه ويتعرض. هذا هو، وهذا أقوى الأدلة في هذا. أما هما تعبير لشيء واحد. قالوا أما المسكين فالفقير أحسن منه حال لقوله أما السفينة فكانت لمساكين. قالوا كذلك الفقير أما الفقير الذي كانت حلوبته، قال فقير وسمى عنده حلوبة وهي الإبل التي تكفيه بلبنها. إذن الكلام متقارب، وهذا أقرب شيء. إطعام 60 مسكينا. قيل عند مالك لا بد أن يملكهم الطعام، يعطيهم الطعام. وعند العلماء كثير من العلماء قال إذا أطعمهم حتى شبعوا ولو لم يملكهم يكفي ذلك، لأنه قال فإطعاموا. مالك قال إذا لم يملكهم لا يجزي. واختلفوا فيما يكفي اختلاف كثير. فإن أعطاهم طعام هل يكفي نصف صاع أو مد وثلث مد من مد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقوال للعلماء وخلافات، واتفقوا على أنه إن أعطاهم ما يشبعهم من قوت البلد أجزأ ذلك. إن أعطاهم من الطعام ما يشبعهم أجزأهم من قوت البلد. أما إذا غداهم وعشاهم وشبعوا، الجمهور قالوا يجزي، ومالك قال ينبغي أن يملكهم، أن يملكهم ذلك حتى يكون لهم 60 مسكين. طيب إذا أعطى واحد 60 مدا، الجمهور لا يكفي عنده، وأبو حنيفة قال يكفي. ولذلك قالوا كجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد. أبو حنيفة قال 60 مسكينا، قال يقصد 60 مد. ولذلك إذا أعطى 60 مدا لمسكين واحد عند أجزأ عند الإمام أبي حنيفة، والجمهور قال لا يطعم 60 مسكينا كل واحد. الخلاف فيما يطعمه، هل هو نصف صاع أو هو مد هشام وهو مد وثلث مد أو مدان، أقوال للعلماء. ذلك الذي شرع لكم لتعلموا جمال هذا الدين وحسنه وعدالته فتؤمنوا بهذا الدين وتمتثلوا ما جاءكم فيه. وتلك حدود الله، تلك الأمور التي ذكرت لكم معالم حدود الله تعالى فيما حرم عليكم وفيما أباح لكم، فلا تعتدوا ما أباح لكم إلى ما حرم. فهذه حدود الله التي رسمها، هذا بيانها، فلا تعتدوها. لا تعتدوا ما أحل لكم إلى ما لم يحل لكم، فإن ذلك شيء يسبب لكم العقوبة ويسبب لكم عياذا بالله الوقوع في المآزق. وللكافرين عياذا بالله الجاحدين وحدانية الله وربوبيته والجاحدين شرعه والمكذبين بنبيه وبرسالته عذاب موجع، وللكافرين عذاب موجع. إذا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.